والله عطانا العقل نفكر فيه نشوف الدنيا عدل ونكون فاهمين الله عطانا العقل نفكر فيه نشوف الدنيا عدل ونكون فاهمين الله عطانا العقل نفكر فيه نشوف الدنيا عدل ونكون فاهمين معنى الحياة كل شيء منها عارفين كل الأمور دوم تميزين الله عطانا العقل نفكر فيه الفشل ونخلي الخوف وافكارنا تشتغل دايم ماشي كل شيء نلقى لحل ما نوقف يوم وافكارنا وعقولنا نبقى واخدين كل شيء نلقى لحل ما نوقف يوم وافكارنا وعقولنا نبقى واخدين الله عطانا العقل نفكر فيه نشوف الدنيا عدل ونكون فاهمين نفكر فيه نشوف الدنيا عدل ونكون فاهمين معنى الحياة كل شيء منها عارفين كل الأمور دوم تميزين الله عطانا العقل نفكر فيه سيطر علينا حيرين ضيعين يوم راح نبتدي صفحة جديدة بعقولنا وافكارنا لنا وقتين واليوم راح نبتدي صفحة جديدة بعقولنا وافكارنا احنا وقتين الله عطانا العقل نفكر فيه نشوف الدنيا عدل ونكون فاهمين الله عطانا العقل نفكر فيه نشوف الدنيا عدل ونكون فاهمين معنى الحياة كل شيء منها عارفين كل الأمور دوم تميزين الله عطانا العقل نفكر فيه Oh,